بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وحياكم الله وبركاته. نبدأ معكم بمجلسنا 73 من قراءة التعليق على كتاب تفسير الإمام ابن جزي. وصلنا إلى سورة المنافقين. طبعا هذه السورة يجوز فيها اسم المنافقين أو المنافقون. سورة المنافقين على الإضافة، يصير مضاف إلى سورة سورة المنافقون على الحكاية، يعني مضافة للكلمة على حكايتها كما هي، سمونها إضافة على الحكاية. ومن مقصد السورة، يعني أصل من اسم السورة واضح مقصدها، وهو الحديث عن المنافقين وصفاتهم وأحوالهم. يقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، كانوا يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلذلك كذبهم الله في قوله: والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة. وأما قوله: والله يعلم أنك رسول، ليس من كلام المنافقين، وإنما هو من كلام الله تعالى، ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله والله يشهد إن المنافقين الكاذبون إبطال للرسالة، فوسطه بين حكاية قول المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة. وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول الله. هذه فائدة نفيسة. احنا عندنا من العلوم التي يعني ألف بها قريبا علم ما يسمى بالاحتراز في القرآن الكريم، أو الاحتراس أيضا لها قريب من نفس المعنى. وفكرة هذا العلم أن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه بعض الكلمات حتى يحترز من توهم فهم خاطئ، وهذا من بلاغة القرآن وكمال بيانه. فلاحظوا الآن معي الآية: إذا جاءك المنافقون قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك رسوله، هذه من الله ليست من كلام المنافقين. طيب لو أنها حذفت إيش تكون الآية؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الآية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هل هم كاذبون في شهادتهم أنه رسول الله، أم أنهم كاذبون لأن الرسول ليس رسول الله؟ تصبح الآية محتملة الأمرين. فلما كان في احتمال أن يعود التكذيب على المقول لا على القائل، جاء الله تعالى بهذه الجملة حتى ينفي هذا الاحتراز، ولا يبقى إلا الاحتمال الأول، وهو أنه تكذيب لهم فقط بأنهم غير صادقين في هذا الشأن. قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، يعني في ادعائهم الشهادة. طيب، الشيخ معاوية دخل معنا. معاوية الله يحفظك، نتونا بادين، هل لديك طاقة بالقراءة؟ الشيخ معاوية تفتح الصوت، كما يقدر يفتح الصوت. عبد الرحمن، أيوة، السلام عليكم. والسلام الله عليكم. يا هلا بالشيخ، معذرة تأخرت. لا بس الصوت عندك يقطع معاوي، يخاف إذا رسال يمكن في مكان بث ضعيف. طيب سنحول النت. أيوة شيخ، الصوت الآن واضح؟ جيد، ممتاز. اقرأ من صفحة 396.

لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا تشغلكم. وذكر لا الله تلهيكم. نعم لا لا تلهيكم، لا تلهيكم أموالكم. أيوة أحسن الله عليكم. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا تشغلكم. وذكر الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة، وقيل يعني الصلاة المكتوبة والعموم أولى. وأنفقوا مما رزقناكم، عموم في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة بالجهاد وغير ذلك، وقيل يعني الزكاة المفروضة والعموم أولى. وأكم من الصالحين بالجزم، عطف على موضع جواب الشرط. وقرأ أبو عمرو وأكون بالنصب بعطف على فأصدق. سورة التغابن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في تأويل الآية وجهان، أحدهما هو الذي خلقكم فكان يجب على كل واحد